يعني ابدأ بيه وننبه ان احنا كنا من 2019. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه العظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. ودين بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد النبي ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، قاصد الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، أرحب باسمكم بسماحة الدكتور محمد يحيى الثاني الذي يشرح لنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ الترمذي رضي الله عنه. وهذا بدا معه الحافظ الترمذي، ولكن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى. اما هذا فما جمعه الشيخ الامام الترمذي رضي الله عنه، وكان من المفروض ان يكون من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الحوفي كان ألف كتابة عن سماحة الإسلام، وجاء يعرضه على والد الشيخ محمد الحافظ الجاني رضي الله عنه، فقال: يا دكتور، من سماحة الإسلام؟ لأن سماحة الإسلام كلها لا يستطيع أحد أن يحصيها، فنحن نقرأ من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد يحيى الثاني يشرح لنا ما غضب علينا من بعض الفترات أو بعض الكلمات. جزاه الله خيرا، وشكرا لكم جميعا على حضوركم، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. والآن فليتفضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد يحيى الثاني في شرح ما ملخص عما كان كنا بعده في المحاضرات السابقة أمس، وإن شاء الله نستكمل اليوم ختام الكتاب من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى مجالسنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلها مجالس مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعدها معصوما، وأن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال السرور على قلب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك بعض النسخ قد فاتنا فيها بعض الأشياء، بعض نسخ وجدنا فيها نقصا، ففاتنا باب. يبدأ أخونا إن شاء الله تعالى بقراءته الآن هذا الباب الذي فاتنا، ثم نخبر إن شاء الله من أول باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب هو صفة شراب رسول الله. نعم، صلوات الله عليه وآله. بارك الله بكم سيدي. وبإسنادكم المبارك إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: الباب 31:

وتكلم عن مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ الآن يتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مزاح وتعامل مع الناس في كل أحوالهم وبشتى أنواعهم، ومع ذلك لا يزايله عليه الصلاة والسلام التواضع. فإن المتواضع في الحقيقة لا يتواضع من أجل الناس، وإنما هو في الحقيقة يتواضع لله. فالتواضع الذي يحصل عند الإنسان نشأ عن استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق مهما كان فهو لا شيء في جوار الحق عز وجل، فلذلك يستصغر نفسه ويهضمها. وفي الحديث من تواضع لله، لم يقل للناس، لأن تواضعك ينبغي أن يكون لله عز وجل، أي من أجله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى يتبين لنا أن من يظن أنه متواضع أو يعتقد في نفسه التواضع أو يقول أنا متواضع، فهذا أبعد الناس عن التواضع. لماذا؟ لأنه المفروض أن التواضع يسبب له هضم النفس، ولكن هذا كلامه هذا رؤية للنفس، فكيف يكون هضما للنفس وكيف يسمى تواضعا؟ تفضل. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تطروني الإطراء الذي أطرته النصارى لابن مريم. وماذا قالت النصارى في ابن مريم؟ قالت فيه إله وقالت فيه ابن إله، بل تحيروا في شأنه في بعض الأحايين كما ذكر ابن القيم رحمه الله، فقال: عجبا للمسيح بين النصارى، فقد قالوا إن الإله أبوه، ثم قالوا ابن الإله إله، ثم قاموا بجهلهم عبدوه، ثم جاءوا بشيء أعجب من ذاك، حيث قالوا إنهم صلبوه. ليت شعري وليتني كنت أدري ساعة الصلب أين كان أبوه، حين خل ابنه رهين الأعادي، أتراهم أرضوه أم أسخطوه. فهم تحيروا في شأنه. أما نحن فالحمد لله، ليس في الدنيا كلها من مبعثه عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا أحد اعتقد في رسول الله الألوهية، أو أنه ابن الإله، أو أن الإله يحل فيه. اعتقدوا في من هو دون رسول الله، اعتقدوا في الحاكم بأمر الله، اعتقدوا في الإمام علي عليه السلام، اعتقدوا في غيره، ولكن لم يعتقدوا في مولانا. لماذا لم يعتقدوا في مولانا عليه الصلاة والسلام؟ بعد الأذان نعرف إن شاء الله. صلاة العصر.